بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تقدم أمثال القرآن، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. في سورة آل عمران ضرب الله تبارك وتعالى مثلا لعباده في توادهم وتراحمهم وتمسكهم بدين الله تبارك وتعالى وتعاونهم على المعروف، قال جل وعلا في الآية الثالثة بعد المئة: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أمر عباده المؤمنين بالاعتصام بدين الله ونهاهم عن الفرقة، ففي الاجتماع خير عظيم للأفراد وللمجتمعات وللأمة بأسرها، ففيه الأمر بالمعروف وفيه التعاون على ما يصلح أحوال الناس، وفيه الأمن من الأعداء، وفيه وفيه وفيه. قال: ولا تفرقوا. ولم لا؟ والمؤمن للمؤمن كالجسد الواحد، كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له باقي وسائر الجسد بالحمى والسهر. فلا يتوقع ولا يتصور أن يصاب إنسان بأذى أو ألم في ضرسه ثم تقول الرأس أو تقول العين أو يقول الجسد: لا دخل بي، بل يتألم ويشارك باقي الجسد. كذلك ينبغي أن يكون المسلم للمسلم. قال جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا فضل الله تبارك وتعالى عليكم، اذكروا منته عليكم أيها المسلمون. إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، كنتم قبائل متناحرة قبل الإسلام يقتل بعضها بعضا ويسلب بعضها مال بعض، وأدل مثال على ذلك ما كان بين الأوس والخزرج قبل أن يأتيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين القويم. إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، فألف بين قلوبكم، قال الله في آية أخرى: وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف، ولكن الله ألف بينهم. قال: فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، فقط بنعمته، بمنته فقط، بجوده وبكرمه على هذه الأمة أن جعلهم إخوانا. قال: وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، أو شكتم على الهلكة، أو شكتم على استحقاق النار قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بالدين الحق، فأكرمكم الله جل وعلا بالإسلام فأنقذكم به من النار. قال: وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، فأنقذكم منها، فضلا من الله تبارك وتعالى ونعمة. قال: كذلك يبين الله لكم آياته، كذلك يفسر ويوضح الله جل وعلا لعباده الآيات لعلكم تهتدون فتميزوا الحق من الباطل. ومع مثال آخر في حلقة أخرى أترككم في رعاية الله وأمنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.